سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك فهما سر رضاك علي واغفر لهما ما تعلمه ما ظهر وما كان خفيا واغفر لهما ما تعلمه ما ظهر وما كان خفيا واقتلنا وامنحني ودا لجواري واجعلهم اهلي سبحانك امن في يده ناصيتي رباه اجب لي امنيتي تسترني فيما تقضي وتتم هدايا وعافيتي وامنحني لطفك واجعلني حين تنادي.